تو كثيرا في أكثر من مناسبة حول الهجرة، ولذلك قد لا ينشط الإنسان أن يتكلم في موضوع واحد ومتكرر، لذلك يحسن أنه نسمع هل هناك يعني شبهة أو إشكال حول الهجرة المنصوص عليها في القرآن والسنة وإجماع علماء الأمة على شرعيتها. فإن كان هناك شبهة أو إشكال يحسن أن تطرح ونجيب ما يفتح الله تبارك وتعالى. أما أن نلقي الآن محاضرة حول الهجرة وقد تكررت مثل هذه المحاضرة فما يحسن ذلك فيما أعتقد. فهل عندك يعني شبهة أو إشكال حتى نعالجه أو نعالجها؟ والله يا شيخ، يعني الهجرة يجب أن تكون هناك أرض للهجرة. نعم. وأرض الهجرة الآن غير موجودة كما أراها يعني في الساحة. هذا هو الذي ينبغي أن يبحث، مش نبحث أصل الموضوع. نعم. لأنه الآن أنت لما تلقي أو تطرح مثل هذا الإشكال أو هذا الاعتراض، معنى ذلك أنك أنت مسلم بأصل شرعية الهجرة. ولذلك معنى ذلك أنك وفرت علينا وقتا وبحثا وكلاما طويلا. فلهذا كان يعني من الحكمة في مكان أن نختصر الطريق. فالآن أنا أقول حينما تقول أنه ليس هناك مكان للهجرة، هل تعني أن كل أمكنة في البلاد الإسلامية سواء من حيث الصلاح أو الطلاح؟ ما أظنك تجيب بكلام سواء، وإنما أنا أقول رأيي وأنت بقى تبدي رأيك بصراحة كما طرحت السؤال أو الإشكال بصراحة. لا أعتقد أن إنسانا يعرف واقع العالم الإسلامي الآن يقول بأن كل بلد كل أقليم يستوي مع الأقاليم الأخرى من حيث الصلاح والفساد، وإنما كما قيل حنانيك بعض الشر أهوى من بعض، أليس كذلك؟ نعم. طيب إذا كان الأمر كذلك فأنا أحكي سؤالا وجه إلي أقل من أسبوع من الجزائر، أني بتعرف الفتن القائمة هنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا. لابد أنك تسمع المآسي بل المخازي التي يصاب بها المسلمون هناك في الجزائر. إذا أراد الرجل، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. كيف الحال؟ كيف حالك؟ بارك الله فيك. الله بخير. الله يبارك فيكم. كيف حالكم جميعا؟ نحمد الله نشكره. إذا أراد المسلم هناك أن يحج وملتهي يأمرونه أنه يروح يحلل لحيته ويطالع صورة حليق اللحية على أساسها بيعطوه تأشيرة الخروج والذهاب إلى الحج. ومن المراحل التي مر بها الجزائريون أحدهم له أي معاملة يروح يقدم طلب ملتهي يقولوا له روح أهلي لحيتك وتعال إيش مشي معاملته. وكنا نسأل ماذا نفعل؟ أنا كنت أجيب إياكم أن ترتكبوا المعصية بأيديكم إن كان ولابد هم يحلقونها فليكون إثم عليهم دون عليكم. والظاهر أنه طبقت هذه. فماذا فعلوا؟ ابتلوا بشيء الكفار ما فعلوه، صاروا يرغم الإنسان أن يحلقوا لحيته، لكن مش كلها، جنب دون جنب. شيء غريب. الشاهد هذا من المآسي والمخازي التي تقع في تلك البلاد، من جملتها لا يسمحون لهم بالخروج إلى صلاة الفجر إلا قبل طلوع الشمس بربع ساعة. فجاء السؤال التالي طبعا هاتفيا: ماذا تنصح يا شيخ؟ القضية هكذا، هل نصلي في بيوتنا في الوقت؟ لأن السنة كما تعلمون صلاة الفجر في الغلس، هم يمنعوننا أن نخرج إلى المسجد إلا بعد الخامسة، ولا يبقى بين الخامسة وطلوع الشمس إلى ربع ساعة، فماذا ترى، نصلي في البيوت أم نؤخر صلاة الفجر إلى ما بعد الخامسة ونصلي قبيل طلوع الشمس؟ وأنا أفتيت في كلام لا داعي الآن لذكره مفصلا: لا، صلوا في المساجد ولا تدعوا جماعة المسلمين. نعم، لأنه حتقع الصلاة في وقتها ولو كان قبيل طلوع الشمس، وبخاصة أن المذهب الحنفي في الظروف العادية يرى أن الإسفار خير من التغليس، فما بالك والظرف هذا ظرف كما تعلمون. المهم، فجاء السؤال أخيرا: بلغنا بخلي أنك قلت بوجوب الهجرة، فإلى أين نهاجر؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وذكرت بمثل قوله تعالى: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. سألت السؤال لتيسير المسألة ودفع الوهم القائم في أذهان كثير من الناس ممن يسمعون الحكم الشرعي المقرر كما ذكرت لك في أول إجابة كتابا وسنة وإجماع العلماء. مع ذلك، لأن العلماء فضلا عن من دونهم مع الأسف ما ينفرون هذه القضية، حتى مع المسلمين الذين يهاجرون إلى بلاد الكفر، من أجل ماذا؟ الدرهم والدينار، كان عيش، كان رزق كما يقولون. نادر جدا من يلفت نظرهم إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفر، حتى صار أنا عندي شبه طبق لشعوري بخطورة هذه الإقامة في بلاد الكفر. كل ليلة، أو حتى ما يصير مبالغة، في كثير من الليالي يتصل بي الناس يسألوننا من أوروبا، من أمريكا، إلى آخره. يعني أنا بتكلم من نيويورك، من شيكاغو، من كذا إلى آخره، قبل ما أسمع كلامه: الله يخلصك من هذيك البلاد ولساتك عايش فيها، وإلى آخره. ناس يكون بالغهم بعض الأشرطة أنه ما يجوز الإقامة في بلاد الكفر. الشاهد، نعم، احفظ سؤالك، هذا له جوابه. المهم، فقلت لهذا السائل، هذا قبل أسبوع من الجزائر، قلت له: هذه المآسي والمخازي التي نسمعها من أسئلتكم، هل أنت تعتقد أن هذا يقع في كل بلد في الجزائر، ولا هذا في العاصمة أو ما حول العاصمة؟ هل في كل بلاد أخرى في الجزائر؟ قال: لا. قلت: إذن تهاجر من العاصمة إلى بلد آخر في الجزائر. هون الشاهد، لعله وضح لك. على الإطلاق الهجرة ليست على الإطلاق. نعم، لكن سأقول لك في النهاية ما قلت لك في البداية: متفقنا أن ليست البلاد كلها بنسبة واحدة في الصلاح والطلاح، صح؟ ولذلك فقولك في أول سؤالك أنه ما في مكان للهجرة، لا فيها، لأن القضية نسبية كما قلت لك أخيرا في الجواب عن سؤال ذاك الجزائري. القضية قضية نسبية. والآن أنا أذكر لك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين لك كما يقال في لغة تجار الأراضي. تجار الأراضي شو بيقولوا عنا في الشام؟ هذا بيقولوا الأرض تختلف بالشبر، يعني من حيث إيش؟ أن تكون مثلا خصبة خارج الزراعة، تكون صخرية خارج البناء، تكون مثلا خارج بناء متاجر ما شابه ذلك، فالأرض تختلف بالشبر. كذلك تمام من الناحية المعنوية، الأرض تختلف من مكان إلى آخر. والمثال ذكرته لك آنفا بالنسبة للجزائر، فما يعذب فيه المسلمون في العاصمة ليس كذلك المسلمون الآخرون الجزائريون في البلاد البعيدة عن العاصمة. الآن أذكر لك حديثا وهو في صحيح البخاري ومسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. معنى الراهب صالح متعبد لكنه جاهل. فجاءه وقال له: أنا قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: قتلت كذا وكذا، وتسأل هل لك من توبة؟ لا توبة لك. فقطع رأسه وأكمل عدد المئة. لكن رجل مخلص يريد أن يتوب، فما زال يسأل عن أعلم أهل الأرض حتى دل على عالم. فجاء إليه وقال له كما قال الراهب، قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكنك بأرض سوء. هنا شاهد: لكنك بأرض سوء، فاخرج من القرية التي أنت فيها إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. قرية اختلفت مسافة قصيرة من قرية إلى أخرى، قرية يغلب عليها الشر، فكان من آثارها أن هذا رجل سفاك. فخرج ناوي التوبة، في الطريق جاءه الموت. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله إليهم ملكا قال لهم: قيسوا ما بين القريتين فإلى أيهما وجدتموه أقرب فألحقوا بأهلها. فقاسوا فوجدوا أقرب إلى القرية الصالحة أهلها، فتولت ملائكة الرحمة أن تنجع روحه. هذا حديث صحيح. ما معنى هذا؟ ما فقه هذا؟ فقه هذا أن الأرض الموبوءة طبيا ماديا، كما لا يجوز المسلم أن يعرض نفسه فيها، ومن هنا جاء قوله عليه السلام في الحديث المشهور: إذا سمعتم بالطاعون وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا كنتم خارجا عنها فلا تدخلوا إليها. النواحي أيضا المعنوية والأخلاقية تماما. فكما أن البيئة الفاسدة طبيا تؤثر في الجالسين فيها، كذلك الناحية المعنوية تؤثر فيما إذا عاش فيها الإنسان. من أجل هذا ضرب عليه الصلاة والسلام مثلا رائعا جدا، وهذا أيضا من أحاديث في الصحيحين: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فالآن هذه المعاني لا تلاحظ من المسلمين أبدا. فليست الهجرة فقط المشروع هو من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، بل من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي آخر، هذا البلد الآخر خير من البلد الأول، سواء مثلا من ناحية الأخلاقية كما ضربنا مثلا بحديث الذي قتل 99 نفسا، لكن في فوارق أخرى، وهي مثلا بلد إرهل فيها 25 مليون مسلم ما فيها علماء، ولذلك بتلاقيهم بتصلوا بالألباني بأبو مالك إلى آخره. ليه؟ لأنه ما في عندهم من يستقون العلم منهم، هؤلاء يقال لهم أخرجوا من البلد هذا وهاجروا منه إلى بلد تتعلمون دينكم عقيدتكم وإلى آخره. منذ أيام قريبة جدا كنا نبحث في مثل هذا الموضوع مع بعض إخوانا الفلسطينيين، قلنا لهم هل ترون الفلسطينيين الأصيليين المقيمين إلى الآن في حيفا ويافا، هل هؤلاء شأنهم في إقامتهم في مثل هذه البلاد الفلسطينية كالذين يسكنون مثلا في الضفة أو في قطاع غزة وإلى آخره؟ طبعا أنا ما عشت هناك، لكن أعرف من قراءتي واطلاعي تختلف هذه البلاد كل اختلاف. إذن يقال لمن يعيش في مثلا حيفا ويافا، اخرج يا أخي من هذه البلد الظالم أهلها، وبخاصة أن هناك النظام اليهودي فضل، فليس هو النظام الكافر هو الحاكم فقط، وإنما الخلق الكافر أيضا هو المسيطر. أهلا وعليكم السلام، كيف حالك؟ الخلق الكافر هو المسيطر في هذه البلاد، لكن بلاد الأخرى ليس الأمر كذلك، فهي محكومة الآن من حاكم كافر ومن لدى أعداء المسلمين، لكن شتان بين بلدة وبين أخرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.